القضايا الغيبية التي تناقش على قضوة الأمور العقلية. أما في أمور الاجتهادات في عالم الشهادة في الاجتهادات الأحكام فيستطيع الناس بسهولة أن يخرجوا موضع نزاع ويتفقوا على شيء وينطلقوا من هذا الاتفاق. أما أصحاب الغلطات فلا يمكن أن يتفقوا إلا على أوهام.